وجهة نظرهم وجه دليلهم يعني أن للقرآن لتفسير القرآن مصادر داخلية وخارجية، فيعدون لغة القرآن من المسائل الداخلية، وأيضا يعدون نظم القرآن ترتيب القرآن أيضا من المسائل الداخلية. يقولون سنة والحديث من المسائل الخارجية، ثم يقولون سنة يراد به تواتر العملي، يريدون يعني كل ما تعامل به أمة 5 صلوات صوم حج هذا من السنة، والذي يستر مثلا رفع اليدين أو تفاصيل الصلاة والصيام هيئات الصلاة يعني يسمونه حديث، فيقولون نحن نعرض الحديث على الكتاب، لا نقبل إلا إذا يطابق الكتاب، ولكن لا ينكرون السنة، ولكن أيضا يقولون سنة من وسائل خارجية ليس من وسائل داخلية لتفسير القرآن. هذا صاحب تدبر القرآن قال به تفصيلا محمد أمين إسلاحي صاحب تدبر القرآن زميل شيخ مدر توفي الأمر معروف أنه عن المنكر له كتب كثيرة وله تفسير عظيم أردن في الأردنية. على كل حال ربنا عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والحديث المعروف وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث. أولا كما قلت آنفا لا مشاهدة في الاصطلاح، لكن الاصطلاح إذا كان مآله ونهاية أمره إلى تعطيل شيء مما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء سميناه سنة بالمعنى الشامل أو بالمعنى الضيق الذي حكيتموه أخيرا، وهذا في علم مذهب من يسمون بالقرآنيين، فسواء سمينا اصطلحنا على هذا أو هذا، إنما الأمر كما قال عليه السلام كما تعلمون في غير هذه المناسبة، إنما الأعمال بالخواتيم. ما خاتمة هذا الاصطلاح وهو التفريق بين السنة العملية وبين السنة القولية التي وردت كما يقولون بطريق الآحاد وهي لا تفيد إلا الظن؟ إن كان هذا الاصطلاح وهذا التفريق لبيان الواقع مثلا كما علي علم المصطلح حيث قسم الأحاديث إلى أقسام صحيح وحسن وضعيف وموضوع، لا بأس من هذا لأنه يشرح الواقع، لكن إذا كان الحديث حسنا لا نقبله. هذا دفع لما ترجح ثبوته عند أهل الحديث أهل علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله ولو بطريق الظن وليس بطريق اليقين الذي يستفاد من خبر متواتر. إذن هؤلاء الذين حكيت عنهم آنفا ما حكيت لازم تفريقهم تعطيل السنة، لازم تفريقهم تعطيل السنة. حينئذ نحن نقول كما قال رب العالمين، وهذه آية مهمة جدا عندنا